لا ما رحمه مثل النبح. Thank you. Thank you. عليه. الله الله الله الله الله يا قال هل أملكم عليه إلا كما أمنتكم على أبيه من قبل. الله يا حضرة النبي مدد اللي صلى على النبي يكتب. يعني وقال وجه الله وقال للمكانين عن البعض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. الله خير الحاكمين. نعم هو أرحم الراحمين. يا رب الله الله يا مولانا الله يشرح صدرك يا صلاة النبي يا صلاة النبي. نعم حاضر حاضر حاضر. ايه الجمال دي؟ الله اكبر الله اكبر الله يا كلام الله. صلاة النبي يا صلاة النبي. الله الله الله الله الله الله. ده بقى يعني له خطر عند الكل يعني مش دي النام الشيخ علي محمود. صلى على النبي يسر الله يبارك لك يا شيخ شحان. يعني مش عارف تجري من هذا الهدف كمان. حماله معلش. سبحان الفتاح العليم. النبي على نور النبي. الله الله الله نعمة اخضار اقرب بذرك قولنا الارسل معكم حتى تحسوني موثقا من الله يتأتون الله الله الله الله. ايوه كده، شفت حاجه الكروب ده عظيم. جدع لا ماشي الى عام صلى على حضره النبي الله الجوف الله الله الله وانه لسوء لما علمنا علينا للواك يا رب امين يا رب وانه لذو علم لما علمنا يا جدع يا جدع يا جدع ولكن اكثر الناس لا شحات يا ربنا يجعلك دايما من حسن ظننا يا رب يا رب فلا تبتئ بما كانوا يعملون صلاة النبي الله أكبر فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية حياه النبي الله يكرمك. مع الاخوات برضه حبيب الخضر الصغير الله الله الله. الله أكبر لله الحمد الله الله الله فسألتهم بما كانوا يعملون. يا جدع يا جدع يا جدع يا جيامة يا حضرة النبي. لا إله إلا هو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ولا كنا تاركين. جميل والله جميل. قالوا فما جاءوا إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. يا جدع فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء الله عليك. اللهم ارضي خاطرك. طيب حاضر الامه المحمديه يا رب Yeah. حضرة النبي مدد مدد يا رب. الله الله الله الله. قال ما هذا الله أن نأخذ إلا الله الله دي خبيز عال. يا صلاة النبي يا صلاة النبي خبيز ده في منتهى الحلاوة يا عم الشيخ شحاتة. الله الله الله الله يا صلاة النبي. فلما استيأسوا منه خلصوا صلي على حضرة النبي. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. العمل ياهو يا عين على الأصل. الله الله الله. الله يكرمك بحق النبي على الله. وما شيئا الله صدق